السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فيا من يريد الراحة النفسية والطمأنينة القلبية، أذكركم بقول ربي رب البرية سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن أكثر من ذكر ربه سبحانه وتعالى وجد هذه الطمأنينة، وجد هذه الراحة، وجد هذه السعادة بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن جرب عرف. يقول مالك ابن دينار عليه سحائب الرحمات: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تبارك وتعالى. ويقول شيخ الإسلام عليه سحائب رحمات رب الأنام: الذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف يكون حال السمك حينما يغادر الماء؟ سبحان الله. وهذا الكلام العظيم يذكرنا بقول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. والحديث في صحيح البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. العلامة ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا يذكر في كتابه الوابل الصيب ما يقارب 100 فائدة، 100 فائدة من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى، فوائد دنيوية وفوائد أخروية، وما أكثرها وما أجزرها. ومن أهمها هذه الراحة وهذه الطمأنينة وهذه السعادة التي يجدها هؤلاء الذاكرون وتجدها الذاكرات بفضل رب الأرض والسماوات. ولذلك لا غرابة أن نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ليس تحصر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت لم يذكر الله تبارك وتعالى فيها. الحديث رواه ابن السني رحمه الله تعالى، وهو حديث صحيح. ما أعجب هذا الحديث! الله أكبر! ليس تحصر، ليس أهل النار، لا لا، أهل الجنة يتحصرون وهم في نعيمهم وهم في خيرهم. إي والله يتحصرون، ليس تحصرهم إلا على شيء، إلا على ساعة لم يذكر الله تبارك وتعالى فيها، لما يرون من ثواب ونعيم الذاكرين الله عز وجل كثيرا والذاكرات، ولما يرونه من رحمات الباري تبارك وتعالى، من خيرات وأفضال المولى جل في علاه، فيندمون على ساعة أو على ساعات في حياتهم لم يذكر الله عز وجل فيها الذكر الكثير. معاشر الأكارم، ثم هناك مفارقة عجيبة لا نفهمها إلا بمثل هذا. حينما نقرأ قول الله تبارك وتعالى: من شر الوسواس الخناس. من هو الوسواس ومن هو الخناس؟ الوسواس هو الشيطان، والخناس هو الشيطان. الذي يتأمل في وصف الوسواس وفي وصف الخناس كأنه يبدو له في بداية الأمر أنهما وصفان متعارضان متناقضان لا يجتمعان، لكن الأمر على خلاف ذلك. لما؟ لأن الوسواس وهو الشيطان يوسوس، وهذا دليل على أنه يتهجم وعلى أنه شرس ينزغ، وهذا هو عمله والعياذ بالله. الوسوس إذن هو وسواس قوي يتهجم في الوقت نفسه، وصفه الله عز وجل بأنه خناس. الخناس هو الذي ينخنس. معنى ينخنس؟ أنه يتصاغر ويتضاءل، حقير. ينخنس أيضا يفر ويهرب. الله أكبر! لكنه قوي، كيف يفر وكيف يتضاءل؟ يتضاءل كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يقول أن أحدكم تعس الشيطان، يعني لما يسقط ولا يعثر ما يقولش تعس الشيطان، يفرح الشيطان، يقول بحولي وقوتي فيتعاظم حتى يصير مثل البيت، ولكن ليقول بسم الله فإنه يتصاغر حتى يصير مثل الذباب، يتصاغر ينخنس. كذلك حينما يؤذن المؤذن يفر الشيطان يهرب، وله ضراط كما قال عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث. إذن الانخناس، التذلل، التصاغر والفرار والهروب، فهذا قوي، فكيف يحصل له هذا؟ الجامع بينهما، أو الذي فسر لنا القضية، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، ترجمان القرآن قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم. سبحان الله! جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله تعالى انخنس. إذن وش هو الفرق؟ هو ذكر الله تعالى. تغفل على الذكر يسيطر عليك الشيطان، ولا سيطر عليك الشيطان. لا غرابة أن تصاب بالوسوسة، لا غرابة أن تصاب بالاكتئاب، أن تصاب بالإحباط النفسي، أن تصاب بالأمراض النفسية المستعصية إلى آخر ما هنالك. لا غرابة في ذلك بتاتا. الوسوسة الشر كله منه، من هذا الشيطان الرجيم. إذا لما تذكر الله تبارك وتعالى نجوت بإذن الله تبارك وتعالى من وسوسته. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا غفل وسهى وسوس، وإذا ذكر الله تعالى خنس. هكذا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ولذلك فإن وصيتي لنفسي أولا، ثم لإخواني وأخواتي، للمشاهدين والمشاهدات جميعا، إنما هي وصية حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه حينما جاءه عبد الله بن بسر، أو في حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه جاء فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني النوافل بزاف، حتى واش تخير، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على باب أتشبث به. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. وكيف يكون اللسان رطبا؟ يكون رطبا بكثرة الذكر، ما هوش الذكر فقط، لا، نركز على هذه النقطة الحساسة، بكثرة الذكر. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. تأملوا في قول الباري تبارك وتعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. تأملوا في قوله تبارك وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بل وتأملوا في قول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم، كانوا في الحج، في العبادة، في الذكر، في الخير، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لأنه في الجاهلية كانوا كيحجوا، بعد الحج يجتمعون في الأسواق المعروفة فيتفاخرون بالآباء والأجداد والأنساب والأصول. الله عز وجل قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. معنى ذلك الذكر الكثير. ومن أعجب ما تسمعه أيضا من الآيات الطيبات البينات المباركات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. متى هذا؟ في الجهاد، في القتال. يعني الإنسان في احتمال كبير أنه سيموت بعد لحظات، يعني موقف صعب جدا. ومع ذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا في تلك اللحظات، إياك أن تغفل هذه القضية، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. ومن العجائب أيضا ما جاء في قصة نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام حينما بشر بالولد وهو شيخ كبير ومرأته عجوز وعاقر، بشر بالولد ففرح، فأراد أن يتأكد من صحة الخبر، فقال: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ما تتكلمش، تصمت 3 أيام بالإشارة فقط، الرموز فقط، لكن كاين شيء واحد ما تفرش عليه. آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. بهذا يأمرنا ربنا الواحد القهار سبحانه وتعالى. معشر أكارم، وأعظم الذكر على الإطلاق كلامه سبحانه وتعالى جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الشفاء للأجساد، والشفاء للأرواح، والشفاء لمشكلات الأمة بأمتها بفضل الله تبارك وتعالى. قال ربنا سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هكذا قال ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. وهذه معاشر أكارم فرصة عظيمة من الفرص التي هيأها لنا مولانا تبارك وتعالى، فقد أحيانا لشهود هذه النفحات والبركات، وقد أحيانا لحضور شهر القرآن. نعم، ما عظم رمضان وما أمر الله بصيام رمضان دون غيره من الشهور إلا لبركة القرآن. إي والله، شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينت من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر، يعني هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصمه معشر أكارم. ولهذا كان الأولون يتفرغون في رمضان لذكر الله بل لقراءة القرآن الكريم. فاختم مرة اثنين ثلاثة أربعة عشرة وش قدرت تختم مليح. ذكر عن الشافعي رحمه الله أنه كان يختم 60 مرة في شهر رمضان على هؤلاء سحائب الرحمات. قلت كان الأولون يتفرغون للقرآن الكريم، فلنتفرغ القرآن الكريم. ومما يساعدنا على كثرة قراءة القرآن وعلى كثرة ذكر الرحيم الرحمن أننا نعرف الفضل والثواب، كتاب الأجر والثواب. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف لكم أن تتصوروا. سورة الفاتحة 113 حرف، مع أن تقرأ الفاتحة 1130 حسنة. الله يبارك، ولك أن تعد ولك أن تحصي. الله يبارك. نعرف الفضل نعرف الثواب. ثم اثنين، وش يقول العقلاء؟ المحبة كفرة ذكر المحبوب. تحب واحد، الدليل على ماذا؟ على ذلك ماذا؟ كثرة ذكره. المحبة كثرة ذكر المحبوب. فإذا كنا صادقين في محبة علام الغيوب فلنكثر من ذكره سبحانه وتعالى. مما يساعدنا على ذلك دعاء الله عز وجل وسؤاله أن يهبنا كثرة ذكره، أن يهبنا سبحانه وتعالى كما ذكرت كثرة ذكره وشكره. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما في الدعاء الذي علمه صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مما يحفزنا على ذلك أن نعلم أن القرآن كلام الله جل في علاه. إيه والله، هكذا كان عكرمة رحمة الله عليه يمسك بالمصحف فيضعه على صدره ويقول هذا كلام ربي، هذا كلام ربي. شرف، شرف والله. ومما يحفزك على ذلك أيضا أنك إذا قرأت القرآن لابد أن تستشعر أن الله عز وجل قد شرفك، وأن الله تعالى قد كرمك، وأن الله عز وجل يخاطبك أنت أنت، يخاطبك أنت أنت، يخاطبني أنا أنا، يخاطبنا نحن معشر أكارم. إيه والله، يخاطبنا. ولذلك قال عقلاؤنا وعلماؤنا وحكماؤنا قالوا عليهم سحائب الرحمات: إذا أردت أن تكلم الله فعليك بالدعاء، وإذا أردت أن يكلمك الله، وإذا أردت أن يكلمك الله فعليك بقراءة كلامه سبحانه وتعالى. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فإذا أقبلت على كلام الله، وإذا أقبلت على كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنك حين ذاك لا تحتاج إلى رقاد، فإنما ترقي نفسك بنفسك، وإنك تعالج نفسك بنفسك، وإنك تداوي بإذن الله تبارك وتعالى نفسك بنفسك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.